يقول: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي من أقسام الحديث من اللي ماخذ؟ نعم يا ريا أنداء. ذي اسم إيش؟ نعم المشار إليه. يعني إن كانت الإشارة قبل التصنيف فالمشار إليه ما في ذهنه، وإن كان بعده فإن الشيء الحار موجود في الخارج. نعم وهي يخاطب هذه، إذا ما أهل أن يشير إليه بعد وجوده، بعد وجوده قرر ما ظهر لكم هذا الكلام؟ ها؟ نسمع. طيب قول كل واحد أتى وحدة أخذتها بن داود؟ لا فيه من الإنسان. أقول وحدة، كيف نصبت؟ لماذا نصبت؟ وكل واحد أتى وحدة مفعول إيش؟ مفعول معه؟ ما فهم مفعول معه؟ مع من؟ مع من؟ ولا المصحوب؟ لأن المرأة المعية تدل على مصحف. أتى يعني هذه الضمير في أتى لما لم يكن بارزا كان معطوف عليه منصوبا على المعية. أولا ما معنى حده؟ أين حد الطاقة؟ وش المراد به؟ يعني مميزات الخاصة. يعني نعم تعريف حده يعني تعريف. طيب يقول أبدأ بالحمد مصليا، ما الذي نصب مصليا؟ اللي أخذ الجماعة ما حاجة نأخذ حد. ها يلا حال منين؟ من الضمير في أبدأ، يعني حال كوني مصليا. ها رجع لا هو يقول أحمد أنا طيب ما رجعت يا أسطوة الحمد لله. طيب يا رب السلام قوله أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي وأسد، ما معنى الصلاة؟ بإيش؟ إذا كانت من البشر يعني صادرة الدعاء بإيش؟ بإيش؟ بالرحمة. إيه. وإن كانت من الملك الله سبحانه وتعالى فهي الثناء عليه. الثناء عليه على من؟ نعم. أين؟ طيب. تمام. صح. إذا من البشر أو من الملائكة يعني طلب الثناء عليه، يسألون الله أن يثني عليه في الملائكة. طيب